لكن لا ينبغي أن يتخذ هذا سنة راتبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كلما وعظ أصحابه أو حدثهم يقوم فيدعو، لا يقال لهم لا تسلموا أحيانا. والأخ موسى يشير إلى أن الوقت انتهى، كذلك غير اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح. خزاء الرحمن أخذ بيدك إلى الجنة.